يلا بسم الله. هذا المسجد اللي بنصلي فيه. يمكن واضح علي بس والله يا جماعة اني متحمس جدا جدا جدا. من الاشياء اللي محمستني كثير ايضا اني بنقطع عند الشبكة. ما في اتصال، ما في نت يا اخي، من زمان عند الشيء. اخر مرة يوم تجربة ذيك، يا الله كذا تعيش بدون الشيء هذا الفترة وفي مكان مو طبيعي في الربع الخالي. ابو عوض والله انك الجند المجهول. طبعا عشان اللي عارف الجهد اللي ابذله ابو عوض وابو محمد اللي هو الرجال هذا العليمي اللي هو الموتري الربع، تراه ماشي للرحلة.